الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألف. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم هيئ لنا ولجميع المسلمين من أمرنا رشدا. اللهم احفظ دماءنا واستر نساءنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل قال في كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا شك أن العبد إذا اجتنب الموبقات واجتنب كبائر الذنوب كان في أمن وأمان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الجمعة من الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، وجعل الله عز وجل ما بين رمضان ورمضان مكفرا بشرط أن تجتنب الكبائر. العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما ما اجتنبت الكبائر، من الحج إلى الحج ما اجتنبت الكبائر، فتجد أن اجتناب الكبائر شرط من شروط مغفرة الصغائر. فالعبد الذي يعيش في هذه الدنيا يجمع الكبائر ويجمع الصغائر ويترك الطاعات والعبادات، ثم هو يرجو رحمة أرحم الراحمين، لا شك أنه يعيش في غرور الشياطين، يعدهم ويمنيهم. الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، إن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا: نحسن الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وتحدثت في دروس ماضية عن كبيرة الشرك بالله وقتل النفس والسحر وترك الصلاة، وتعالوا بنا في هذا اللقاء نتحدث عن أمر مهم ألا وهو عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس يوما مع أصحابه فنظر إليهم وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ ألا أنبئكم، رسول يستفهم ويسأل، أقول لكم أكبر كبائر الذنوب ثلاثا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، إذ ليس بعد الشرك ذنب، وإن الذي يموت مشركا في خطر عظيم. فقد قال الله عز وجل في كتابه لرسوله، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أقول ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال الصحابة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. أي رحمة بالنبي ورحمة به، لأن النبي حينما تكلم عن قول الزور وشهادة الزور انفعل النبي انفعالا شديدا. وتخيل أنه لم ينفعل هذا الانفعال مع قوله إشراك بالله وعقوق الوالدين، وما ذاك إلا لخطورة شهادة الزور. ومش شهادة الزور بس، لا، ده قول الزور، يعني قول الباطل. شهادة الزور مش دايما بتبقى لقدام المحكمة، كل كلام على خلاف الحقيقة هو زور، كل كلام على خلاف الحق زور. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حينما أمر بأعلى الأمور وأصل الأصول، ألا وهو توحيده سبحانه، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وتكرر الأمر ببر الوالدين في القرآن الكريم، بل وتكرر الأمر ببر الوالدين في السنة المطهرة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس إليه وقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الصلاة على وقتها. ده أحب الأعمال إلى الله، إنك تصلي الفجر في معاده، والظهر في معاده، والعصر في معاده، والمغرب في معاده، والعشاء في معادها، والجمعة في معادها، والجمعة في معادها ما تدركش منها ركعة ولا ركعتين، ما تصليهاش أربع ركعات وتقصي ما تحبش. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أين؟ يا رسول الله، قال: بر الوالدين. على طول بر الوالدين. قلت: ثم أين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود: ولو ازددته لزادني. يعني لو قعدت تقول ثم أين كان هيقول لي، لكن اكتفيت بهذه الثلاثة. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعل بر الوالدين قبل الجهاد، قبل جهاد الكفار والأعداء. ومش هنا وبس، لا، جاءه شاب من المسلمين وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد في سبيل الله، وتركت أبوي، وتركت أبوي يبكيان، وتركت أبوي يبكيان. وكأنه يريد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم مدى وقوة الأعصاب. يقول له: شفت يا رسول الله، أبويا وأمي بيبكوا بس ما أثرش فيا، أنا برضه جاي مصمم أبايعك على الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فنظر النبي إليه وقال له: ارجع إليهما. قال: ارجع إليهما فأضحكهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. يا سبحان الله، مش يقول له غلع وعفارم عليه وهي ده الرجولة وهو ده الالتزام وهو ده حب الله؟ يقول له: لا لا لا، زي ما سبتهم بيبكوا ماليش حاجة فيك، انت ما تلزمش، انت ما تنفعش، ارجع لابوك وامك، ضحكهم زي ما علمتهم. وجاء رجل اخر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت ابايعك على الهجرة والجهاد، جئت ابايعك على الهجرة والجهاد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه وقال: قال اوالديك حي؟ قال: كلاهما. قال: ابوك وامك عايشين الاثنين يا رسول الله. فنظر النبي اليه وقال: تبتغي الاجر من الله؟ يعني انت جاي تجاهد وتحارب وجاي معانا، ده انت اصلا جاي ليه؟ النيه من جوه ايه؟ جاي تبتغي الاجر من الله؟ عايز الثواب؟ ولا انت جاي تتمنظر حتى يقال فارس مغوار كريم يقاتل في جيش محمد صلى الله عليه وسلم قال: تبتغي الاجر من الله؟ لأن ما تفرقش معاك، ما دمت أنت عايز الأجر من الله والثواب من الله وما مش عايز حاجة تانية، فالاتنين ماشيين مع بعض، هتاخد الثواب في قتال الكفار وبرضه هتاخد الثواب في جهادك مع أبيك وأمك. قال النبي له: ارجع ففيهما فجاهد. انظر معي وتأمل إلى هذا الحديث الكريم الذي نحفظه كبارا وصغارا وتعلمناه ونحن صغار. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني إيه؟ يعني صاحبي اللي أنا أمشي معاه وأخلصه وأكرمه وأديله وأخاف عليه وأحرص عليه، مين يا رسول الله؟ فقال: أمك. ده سؤال. قال: وكأن الراجل مر بأبيه وأمه وكأنه يعلم. قال: ثم من يا رسول الله؟ اللي بعد كده مين؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أبوك. يا سبحان الله، ثلاث مرات يأمر النبي هذا الرجل ببر الأم، ومرة واحدة يذكره ببر الأب. ورحمة الله على علمائنا ومشايخنا. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول: وليس ذلك لأن الأم أعلى من الأب، ولكن لأن النبي يحرص على وصيتك بامرأة لم ترى شهدها وتعبها معك. أما أبوك فأنت ترى تعبه كل يوم، فانت مش محتاج حد يذكرك ولا ياكد لك، محدش فينا شاف امه وهي حامل فيه، محدش فينا فاكر لما امه كانت بتولده وكانت بتموت وكانت بتقول: يا رب اموت انا بس هو ايه في الدنيا. محدش فينا كان فاكر لما الام كانت بترضع سنتين صيف وشتاء وليل ونهار وتلبس وتغير، ما انتش فاكر. انما انت مش فاكر بس ان العضلات الفتية والصوت العالي اللي عمال يقعر ليل ونهار وينادي عليها: انت يا ولية، انت يا ست، انت. وهذه من علامات الساعة، اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: قال: ان تلد النامة ربها، ان تصير الام عند الولد خادمة، بل اقل من الخادمة، ان تصير الام عند البنت كالخادمة، بل اقل من الخادمة، ان يصبح الوالد والوالدة عدوان لدودان للاولاد، ويفكر كل واحد منهما كيف يتخلص من هذا الوالد وهذه الوالدة. يا اخي الكريم، انما ذكرته لك من ايات واحاديث في فضل الوالدين وفضل برهما والامر بذلك، لابد وان تضع امامه واقع المسلمين. عظيمة وباب كريم ينبغي أن نحافظ عليه حتى الجنة ألا وهو باب الوالدين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة أفضل أبواب الجنة. قال الوالد أوسط أبواب الجنة فمن شاء فليضيع ومن شاء فليحفظ. سكة مقبولة إلا من وراء الوالدين. ولذا ينبغي أيها الأحبة الكرام أن نلتفت التفاتة شديدة لآبائنا وأمهاتنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى مذكرا لك قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام. السنة اللي فاتت وفي مثل هذه الأيام وأنتم تذكرون هذا الجو البارد الذي أثلجت الأرض به وصار على الأرض ثلوج وذهبت لأخطب الجمعة وقبل الصلاة يحدثني أحد الناس يقول لي عم شيخ تتكلم في النهاردة. فقلت له يعني ربنا المستعان. قال لي طب معلش في وسط الخطبة كده كلمتين كده عن باب الوالدين الناس عايزة كلمتين كده عن باب الوالدين. بقول له ليه؟ قال لي أصل جنبنا كده راجل والله أولادهم من أسبوع كرشوهم من البيت فإحنا نعمل لهم كده شوية حاجات قعدوا في وسطها كده والجو زي ما أنت شايف فيمكن الكلمتين بتوع أيوه يرقوا قلب ولادهم وبعدين فيسمحوا لهم إن هم يخشوا في بير السلم بتاع البيت. يا ده الدنيا ماشية بتفاهة بقى ده الدنيا ماشية بظهرها معلش ماشية بوشها إن أنا أتكلم كلمتين عشان الابن مشكوك يتفضل على أبوه وأمه ويجيبهم الشارع اللي بقالهم أسبوع فيه عشان يقعدهم كزرة خيرة في بير السلم الكرم ده. مش كده يا اخوان؟ ايه الذوق ده؟ ايه الادب ده؟ وايه التدين ده؟ وايه الخوف من ربنا ده؟ يا احبتي الكرام لقد وقفت مع امرأة في رمضان قبل الماضي وهي تبكي وتقول هو انا لو دعيت على ابن ربنا يستجيب مني؟ قلت لها طبعا الله عز وجل يستجيب دعوة الوالد على ولد أو لولد. فبكت المرأة فقلت ما لك؟ قالت لي أصل ابني ساكن فوقي بقاله 4 سنين متجوز بقاله 4 سنين ومن يوم ما اتجوز لغاية النهاردة خلف ولد وابنين لا شفتهم ولا شافوني ولا يعرفوني وأنا قاعدة في شقتي ما بيخبطش علي حتى ولا بيجي يقول لي كل سنة وأنت طيبة. فسألتها وما لا تفعلين أنت؟ طب هو ما بيجيش وما بيخبطش وما بيسألش أنت بتعملي إيه؟ فقالت الأم انظر معي وتأمل لعل هذه القصة أن تؤثر في القلب الصخر الحجر. قالت الأم والله ما أفعل شيء إلا أني أقف خلف الباب أتسمع لخطوات قدمه فإذا جاوز شقتي وعلمت أنه بخير اطمأن قلبي واستراح كل اللي بتفكر فيه إني يا ترى ابني بخير ولا لا يا ترى هو كويس ولا في حالة تعبان. طب تقف تسمع ليه؟ عدى من قدام الشقة وطلع خلاص بتنام وبتقول الحمد لله. هذا هو الفرق بينك وبين أبيك وأمك هذا هو الفرق أن العلاقة بين الأب والعلاقة بين الأم وبين أولادها علاقة خالصة لله مش عايز حاجة أبدا منك. ولذا لما جاء رجل إلى الحسن البصري وقال له يا إمام إنني حججت بوالدي على ظهري قل له حجيت أبويا على ظهري ما مشي شلت قال قد فعلت معه اكثر مما فعل معي. ويعني عمل ايه؟ ايه امي شريت 9 شهور؟ ده انا شلتها خاطره بحالها. قال لا، لان اباك حينما خدمك كان يخدمك وهو يرجو طول عمرك، اما انت فتخدمه وترجو قصر عصره. انت بتخدمه عشان الله هديك رب امرك لجواه، يبقى يدعي لنا دعوه. انت بتخدمه لانك شايف انه قرب يخرج. انما هي لما كانت بتخدمك كانت بتخدمك عشان ايه؟ تقول ربنا يطول في عمره، ربنا يديله، ربنا يوسع عليه، ربنا يكرمه، ربنا يوفقه. تتمنى لك الخير، علاقه خالصه لوجه الله الكريم. نحن لماذا نقابل اباءنا وامهاتنا بهذا السؤال؟ اما لنا في رسول الله اسوه؟ اما لنا في احاديث النبي عبره؟ اما لنا في اثار الصالحين قدوه؟ اما نخاف من الله جل جلاله الذي وعد من فعل ذلك نارا تلظى؟ الا نخاف من الله سبحانه وتعالى ان يسلط علينا ابناءنا في حال كبرنا؟ انني اهمس في اذنك اخي الشاب، يا من غيرتك الدنيا، ويا من غيرك المال، ويا من غيرتك الزوجه. الزوجه يفضل كويس جدا، معروف وخالف مطيع ابن حلال صح، حتى يتزوج. فاذا تزوج انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. ان زوجه تحرمك الجنه لهي امراه سوء. ان زوجه تجعلك تقطع ما امر الله به ان يوصل لهي صاحبه سوء. ان شهوه تنسيك جنه الله لهي شهوه لا خير فيها ولا بركه. انظر معي وتامل يا اخي الكريم، يا من الهتك الدنيا وغيرت لتعلم حقيقه ما انت عليه في هذه الحياه. عسى عسى عسى عسى ان تحفظ هذا الباب العظيم الذي فتحه الله جل جلاله لك. ان بر الوالدين سبب من اسباب النجاح. نحن نعيش اليوم في ايام الازمات، وانا اكرر، نحن نعيش اليوم في ايام الازمات. ازمه ايه؟ ازمه اقتصاديه وديك شيء، وازمه اجتماعيه وديك شيء، وازمه ثقافيه تعليميه وديك شيء، وازمه سياسيه وديك شيء. كله عمال يخبط في بعضه عشان يقعد 5 سنين ويقعد 4 سنين واللي يمسك شويه واللي يمسك شويه. ونسي الناس ان الله عز وجل حرم على الانسان ان يهدر الدماء بغير وجه حق. فكيف اذا كانت الدماء تراق من اجل شهوه تمر في عام او عامين او سنه او سنتين؟ ازمات، عايشين في ازمات. ويكفيك ان تعلم اننا نعيش في ازمه الحبس النفسي. حبس الله سبحانه وتعالى حبس الامه بين ضلوعها. عارف انت لما ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الذين تخلفوا عن غزوه داوود كان بيقول ايه؟ قال سبحانه، قال ربنا جل جلاله، قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. عمر شفت السجن ده؟ مش السجن ده يتحط في ايديك الحديد وتترمى ورا الجبار؟ لا، سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي، فكان السجن اوسع له من قصر العزيز. كان السجن اوسع له من قصر العزيز. ولكن انظر الى من يعيش في قصر العزيز وهو في هم وكرب، وهو يعيش في شهوة تحرقه وتقتله. قال وضاقت عليهم أنفسهم. نحن نعيش في أزمة الحبس النفسي، إن ربنا سبحانه وتعالى النهارده حابس الأمة جوه صدرها، جوه ولا سهل ما بيتكلمش واحد قال له مشكلة رغم اني معاه الفترة اللي فاتت دي تقعد مع كل الناس ساكن في البيت ما شاء الله راكب عربية ما شاء الله عنده مصلحة انا اقول ما شاء الله ما شاء الله احبابه واولاده بصحة وعافية الحمد لله وهو يشكو لك يشكو لمجرد المعدة عليه يوم ما كسبش اسبوع ما كسبش شهر ما كسبش هو عنده من الاموال ما لو اكل منها ما نفدت ما بقي في الحياة في ازمة هو الناس حبس الناس جواه بحيث لا ترى خير ولا ترى بركة في هذه الدنيا الازمات دي كلها احنا محتاجين نطلع منها نطلع منها ازاي بالوضع اللي احنا عليه ترك صلاة والدين والصراع والنزاع وقلوب ما يعلم بها الا اللي خلقها سبحانه وتعالى لا انما ينجي الله عز وجل الذين اتقوا الله جل جلاله ينجي الذين اتقوا كما قال في القران الكريم ولذلك اسمع لهذا الحديث الذي اذكر الشاهد منه حتى لا اطيل انظر معي وتامل حينما انطلق ثلاثه نفر الى سفر فاواهم المبيت الى غار فنزلت صخرة فسدت عليهم هذا الغار دي بقى اسمها أزمة بالنسبة لهم اسمها إيه؟ أزمة زي اللي فيها بالظبط فأرادوا أن يدفعوا الصخرة فلم يستطيعوا فأيقنوا بالهلاك فجلسوا ينتظرون الموت ثم قال أحدهم للآخرين قال لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم فوقف كل واحد مع نفسه يسأل ربه بعمل صالح أخلص فيه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت أروح عليهما بغنم لي فناى بي قرب الشجر يوما فتأخرت عنهما فرجعت وقد ناما فحلبت غبوقهما اللبن ثم أخذت وذهبت إليهما ووقفت عندهما فألفيتهما نائمين وإن أبنائي وزوجتي يتضاغون من الجوع فكرهت أن أشرب أو يشرب أبنائي أو زوجتي قبل أن يشرب والديه فوقفت عليهما يا سلام وقفت عليهما واللبن في يدي حتى أصبحا لغير الصبح لطلع فقام فشرب فحمد الله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج مرة واحدة فما ظنك لو كان عندك أب وأم وأنت تكرمهما ليل نهار هل يضيق الله عليك؟ هل يضيق الله عليك؟ يا أخي الكريم إن الحسابات مختلفة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحبس بهذا الحديث لمن يظن أن الوالد والوالدة حمل ثقيل عليه وأنا أعرف من أكل مراتي من أكل عيالي من أكل أبوي وأمي أنا أقول لك أنت لا تفهم سامحني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أتوحد الله إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم عندك زوجة ضعيفة عندك أبناء ضعاف عندك أم مسن عندك أب مسن عندك الضعيف ده الله جل جلاله يكرمك من مش عشان سواد عيون إن أنت شغال ودرس وفاهم لا لا لا إن الأرزاق لو كانت بالشطارة لمات كثير من الناس بالجوع لكن مش بالشطارة ده هو الله جل جلاله قال سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يعطيك عشان أبوك الله يعطيك عشان أمك الله يعطيك عشان زوجتك الله يعطيك عشان أولادك ولقد رأيت رجلا من رجال الأعمال الصالحين أسأل الله عز وجل أن يبارك في المسلمين أجمعين فقولوا آمين وجدته يقبل قدم أمه ويقول بك يرزقني الله عز وجل يا ضاليا. وسر بيها. ولذلك جعله الله عز وجل كما هو. ولذا أيها الحبيب الكريم إياك أن تغضب والديك وتظن أنك ملتزم وأنك قريب من الله وأن الله يحبك وأن الله عز وجل جعلك عنده قدرا، وإنما القدر عند الله بالأعمال والطاعات، وعقوق الوالدين يزيد في كفة السيئات ويخفف كفة الحسنات. فلا تق الله عز وجل في آبائنا وأمهاتنا، وأكل ما تبقى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الحبيب الكريم، أول شيء نقر به آباءنا وأمهاتنا سأذكره وأنتهي وأكمل بعد الصلاة. أول شيء وأهم شيء نقر به الآباء والأمهات، إن أكلهم وشربهم ونكشف لهم ولا نكشف لهم، أهم شيء أن تدعو والديك إلى الله. أهم شيء إنك توصل هذا الدين لوالديك. زي مين؟ زي مين؟ زي إبراهيم. مش في سورة مريم ربنا حكى لنا قصة واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قل لوالديك كده، بس مش تروح تقول له انت راجل انت مش هتصلي، مش عيب لما انا اقول لك صلي، انت راجل كبير ومسن وورين لك الامر ولسه ما صليتش، صلي عشان ربنا يكرمك. بتقول لي ادعوك الى الله، طب بدات ألمين من مره احنا فندعوش الى الله. المناظر دي مش دعوة الى الله، انما يدعو الرجل لنفسه. بمعنى ايه؟ يقول لي ابنه صلي مش عارف، ان ابن الاخر ده ما يصليش. بيقول لي زوجته تلبس الحجاب، الناس يقولوا ايه؟ زوجة الشيخ فلان متبرجه. بيقول لي والديه يخشوا الجامع، عيب لما يكون لازم عشان يتقال ان انت برستيجك في الاسلام حلو كده وما شاء الله على العيله كلها بتاعت ربنا، ولا انت عايز الناس تنجو من النار؟ هو انا لما بقول لابني صلي عشان ينجو من النار، لما بقول لابويا صلي عشان ينجو من النار، لما بقول لامي صلي عشان تنجو من النار، زي ما النبي قال لقومه، قال يا بني هاشم اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. يا صفية اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليك من مالي ما شئت تعطيه، ولكن اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. النبي كان بيدعو كده، مش كان بيدعو عشان الوجاهة والبرستيج وإزاي علمي أنا أبو لهب ما يسلمش، وإزاي إنما قرب والديك إلى الله، قرب أبنائك إلى الله، قرب زوجتك إلى الله، قرب جيرانك إلى الله، قرب أصحابك إلى الله. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم. حكى الله لنا قصة إبراهيم وقصة أخيرة قصة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما كان يدعو أمه إلى الله وهي تبكى فيه حزين يا رسول الله دعوت أمي إلى الله فلم تجب. أنا سألت خايف يا رسول الله إن أمي تموت فتخش النار، فالنبي يقول له أحسن صحبتها يا أبا هريرة، خلي بالك منها توصى بها. فيجي يدعوها إلى الله، وفي يوم من الأيام سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعت أبا هريرة في الرسول ما يكره، فغضب أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي والدموع تسيل على خديه، يقول يا رسول الله دعوت أمي إلى الله فأبت، واليوم أسمعتني فيك ما أكره، أسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله، فادعو الله أن يهديها. أنا ما عدتش أجل أستحمل الكلام أسمعه فيك يا رسول الله، فادعو الله أن يهديها. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة وحببهما لعبادك المؤمنين. ففرح أبو هريرة ورجع إلى البيت يجري، قال فسمعت خشخشة الماء فأراد أن يدخل، فقالت أمه من؟ قال أبو هريرة، قالت على رسلك ما تخشش، ليه؟ تغتسل. فلما أنهت غسلها لبست ثيابها وخرجت مبتسمة وهي تنظر لولدها نظرة جديدة وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خير من الدنيا ما فيها، أحسن من حياة كثير. إنك تقدم لوالديك الجنة، إنك تفضل وراهم بأدب الإسلام وأخلاق الإسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توصلهما إلى جنات ونهر في مقعة صدق عند مليك مقتدر. وبقي لنا أعمال البر وهي كثيرة حتى لا أطيل أشملها بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا قضيته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته الولد الصالح، اللهم لا تدع في المسلمين عقيما إلا رزقته الولد الصالح. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعل راياتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسجر علينا ليلا ونهارا، يا رب بارك لنا في أزواجنا، يا رب رب لنا أولادنا، اللهم اعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع رحمتك وغضبك عنا. اللهم ارفع رقتك وغضبك عنا، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام.